قال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم من 500 ركعة. أولا أن 500 ركعة بدعة. العدد هنا قلت هذا الكلام يطلقونه مساحة لك في كتب الرجال أو في ثلاثة الرجال ثلاثة كتب الرجال حينما تترون يذكرون ويرفعون قدر الشخص لأنه كان يصلي 1000 ركعة كل ليلة. هذا ذنب قريب أنا عندي هذا ذنب وعندك على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عمره ليلة واحدة 1000 ركعة فكيف يصلي عليكم؟ وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية الثانية ألف ركعة كيف صلها بسننها وآدابها وخشوعها؟ كنا طيب عادي كلها ماذا بس مجرد رفع ولا وكبر وإلى آخره. لا بد من هذا ألف ركعة إذا صليتها بآدابها وخشوعها ورفعها يعني كم صليت فيها يأخذ عليك وقت طيب خمس دقيقة؟ إيه خمس دقيقة الحمد لله هذه ليس مريحة. وكذلك 500 ركعة. وفي ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه كان يصلي 300. أنا قلت هذه ركعة أنا ما أقرها. الإمام أحمد إمام السنة. هذه ليست أولا نحتاج إلى تربية أنا ما راح أقول بها. لكن قالوا كتبوا هذا كان يصلي بكل ليلة أو بالليل يعني 700. إمام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. ويخالف 300 ركعة ما أظن هذا أحمد يعمل به. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قالوا صلى ركعتين بجمع القرآن داخل الكعبة على قدم واحد. رفع رجله وقام على قدم واحد وصلى وختم القرآن ليلة بليلة واحدة ثم جاء يبارك الله ثم تعلم ويغفر لمن تبع مثله. أولا إذا كان كذا من واحد قارب كلها وليلة الواحدة القرآن. وكذلك أيضا يقولون فلان صلى فجر ظهر العشاء 40 ساعة. هذا أيضا ذنب قلت يعني معناه أنه صلى العشاء وواصل يقرأ وكذا وكذا وصلى الفجر بنفس الوضوء. هذا يمكن هذا من السنة من السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عصوا عليها بالنواجب وإياكم ومحدثات. هذه كلها تفتت تراجم الرجال. أنا أقول أولا هذه أساندها يفكية الثلاث وحكي عن فلان أنه كان يصلى عن فركعة وكان يصلي 40 سنة ولا يضع جنبه ليلة واحدة. لم يصلى الله سلم كان من الليل يناوز عضوه أصلي وأنا وأصوم وأوكير ومن فمر في بعض النبي فليس منه. طيب هذا هذا مليح هذا لا. اولا نقول ان هؤلاء الذين يكتبون التراجم ما عندهم وعي لكن ينظر في صحه السند ام لا. فان صح السند فيعتذر عنهم لانهم غفروا في هذه السنه كما عدت عنه مو يعني يقول ما شاء الله صلى على الفركعه وصلى 40 سنه بوضوء واحد العشاء والصبح مع بعض. هذه كلها يعني شرع وليس مدحا ندوى هذا انت يريد يعني كتب التواريخ هذه إذا قرأتما ترون عجب الرجال ويكون الذم في الحديثة لمن عنده وإن في السنة يراه جرحا لذلك الشخص وليس مدحا وهم يذكرونه مدحا له. الله مستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.